حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. ثم ورد أبو داود هذا الأثر الذي ينتهي إلى سعيد وفيه تفسير الفرع وهو أول النتاج كان يفع لهم فيذبحونه. وهذا يسمونه مقطوع, يعني يكون المتن ينتهي إلى التابع أو من دون التابع, ينتهي إلى التابع أو من دون التابع يقال له مقطوع وهو غير المنقطع, لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق. عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر عن معمر الزهري مرة ذكره, والزهري مرة ذكره. عن سعيد مرة ذكره.